هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. واليوم هو فعلا يوم الخير، احتفالا باليوم العالمي للعمل الخيري. أقدم لك بعض اللقاءات التي تفتح لك أبواب الخير بأعمال بسيطة وسهلة، ولكنها تسعد الآخرين. وإسعاد الآخرين عزيزتي المستمعة هو قمة الخير، لأنه يحقق قيمة سامية وهي قيمة جبر الخواطر. مرة أخرى أهلا بك عزيزتي المستمعة في هذا اللقاء الذي أتمنى أن يحظى بإعجابك. معك اليوم منى خليل. صباح الخير، يا رب دايما جميعا في خير. بما ان تخصصي من فضل ربنا الصحه النفسيه والارشاد النفسي، فلازم نفهم ان مش لازم اعمل عمل شاق جدا، دي ابسط حاجه ممكن تكون خير. ابسط حاجه كلمه طيبه ارفع بيها من معنويات اللي قدامي، اصبره حتى لو هو في مشاكل، يبقى اصبره على مشاكله، اشجعه على انه يكمل حياته. كتير قوي بنقابلهم كلمه واحده بتدمر حياتهم، في حين ان كلمة تانية بتلون حياتهم. ضحكة او بسمة او كلمة طيبة هتغير حياة ناس كتير. دي دعوة الخير بتاعتي. تحياتي لكم جميعا، دكتورة اسلام محمد يحيى، دكتورة الصحة النفسية والارشاد النفسي جامعة عين شمس. والان مع هذه الاحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. اليوم يومك يا عفاف. يومي في ايه بقى يا ابو دنيا؟ اليوم العالمي للعمل الخيري. ده يبقى يومك انت كمان. يوم كل الخيرين، دعاة الخير، احباب العمل الخيري. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حياتي يا حبيب قلبي. الله الله الله، اهو ده برضو عمل خيري وجميل. طبعا جبر الخواطر. جبر الخواطر ممكن بمجرد ابتسامة، ما بتكلفش صاحبها حاجة أبدا، يعني بس مش بالتبرع المالي، لا، جبر الخاطر. جبر الخواطر نوع من العمل الخيري، وطبعا العمل الخيري أبوابه كتيرة وفايدته كبيرة. ونشوف الباب. أهلا أهلا يا نحمدو. ايه مالك بتنهجي كده ليه يا بنت؟ اصلا انا جاهجري. ليه ان شاء الله في ايه؟ عشان أسبق عم عثمان هو وهنادي، أصلهم جايين لكم. عثمان وهنادي جايين لنا ليه؟ عجيب يا ولاد، البت نحمده سبقتنا وجات لكم. عادي يا سيد عثمان، انا خطوتي كبيره يا عمي عثمان. وسبقتينا ليه؟ يه ما جراش حاجه يا حاج. اي هنادي قالت لك ما جراش حاجه يا حاج. انتوا شرفتونا. يشرف مقدارك يا حاج ابو دنيا. قول لي يا حاج، احنا جايين لهم ليه؟ احنا يا ابو دنيا ويا عفاف هانم جايين نفكركم بالخدمه اللي اتكلمنا فيها امبارح. واحنا اي خدمه جاهزين قوي وتحت امركم. ده النهارده اليوم الدولي للعمل الخيري. خيري؟ لا، هو احنا لو عايزينكم فاحنا عايزينكم تساعدونا بخبرتكم في مشروع محل اصلاح عربيات وكاوتشات، ويعني مش عارف هل يبقى ده عمل خيري؟ مش لو ساعدناكم هتكونوا مبسوطين وفرحانين، واحنا قلنا انها فكره عظيمه. اهو انبساطكم وفرحتكم دي اجمل عمل خيري. بس محل التصليح ده هيجيب لنا مكسب. المكسب المالي على جنب، والفرحه والابتسامه على وشكم حاجه تانية خالص. انا فاهمه اللي هو بيقوله يا عم عثمان. واني كمان يعني تفتكروا ان انا اللي ما بفهمش؟ لا ده انا فاهم وفاهم قوي. على العموم احنا هنكلم لكم وائل، هو يرتب لكم كل حاجه وتفتحوا محل التصليح. ربنا يجعل قلوبكم دايما عامره بحب الخير والعمل الخير يا رب. ده هيفتح يا حامد محل صيانة عربيات وتصليح كاوتشات. ولسه يا نحمده، أتاري عم عثمان مش بيلعب. الرضوانية ورضوانية الجديدة، ما هي الدنيا في بلدنا اتغيرت خالص. قبل ما يعملوا المحور بلدنا ما كانش يعني تشوف العربيات فيها إلا بالأبطاري، لكن دلوقتي يا أخويا العربيات في المحور راحة جاية على طول. أني مخ بيودي ويجيب. منين وعلى فين يا حامد؟ والله خلاص كفاية كده، خير وبركة. اللي هو إيه يا حامد؟ إننا وافقنا أولادنا يروحوا يعيشوا في الرضوانية. ده هم اتنين، ولما يكبروا التانين يحصلوه. هيبقوا في رعاية عمنا عثمان ومرات أبوه. مش كده ولا إيه؟ كده ونص، وكتر خير عمي عثمان إنه هيشغل ابننا الكبير في محل الصيان. الحمد لله، هو ما شاء الله ناجح ومتعلم. أنا قلت العم عثمان يشغله كاتب. إن شاء الله، قول إن شاء الله كله كويس. وخلينا بقى نشوف هنعمل إيه. كتر ألف خيرها مدام غادة إنها خلتنا نعمل العزومة بتاعتني في الصفرة بتاعتها. وأقل حاجة بقى إن إحنا عزمناهم هي وأشرف بيه. نعم للمشاركة، نعم لعمل الخير. ولكل من يرغب أو ترغب في المشاركة في عمل الخير، أقدم لكم هذا اللقاء مع دكتورة أماني هولة، رئيسة مجلس إدارة إحدى مؤسسات المجتمع المدني، نتعرف من خلالها على أوجه العمل الخيري المختلفة. احنا انشأنا مدرسة للأطفال المتسربين من التعليم، بنعلمهم المهارات الأساسية في الكتابة، بياخدوا شهادة الابتدائية، بنعلمهم في خط موازي مهارات حرفية. لكن في جوانب أخرى بنفتقدها، دي احنا بنقدر نجيب ناس مدفوعي الأجر، لكن في حاجات احنا بنفتقدها زي مثلا الموسيقى، الرسم، الأشغال الفنية، الحياة بقى، سنون الحياة بقى. يبقى بني آدم أو طفل زيه زي أي طفل يستمتع بحياته فعلا. احنا ما عندناش رفاهية، لأن احنا ما بنقبلش تبرع، فميزانيتنا صغيرة، فما عندناش رفاهية إن احنا نجيب ناس مدفوعة الأجر للأنشطة ديت. فبقى أنا بأناشد كل واحد سامعني وعنده قدر ولو بسيط من المهارة، أو حتى عنده رغبة في إن هو يتواصل مع طفل بسيط ويحسسه ان هو صديق اكبر ليه، يسمع منه، يوجه له بعض الارشادات والنصائح، يستمتع معاه بممارسه بعض الانشطه البسيطه، حتى ولو الرحلات ولو الحكايات ولو التفريغ النفسي للطفل. بتقولي ايه؟ يستمتع يعني؟ اذا المتطوع ده هو اللي هيستمتع جدا، يعني هيستمتع وطبعا يمتع. هذا الطفل بوجوده. بالظبط. الولاد في سن معين بتحب تصاحب الكبار شوية كده، بيتبسطوا قوي لما حد بيحنوا عليهم. هو باحث، خد بالك، هو الطفل ده بيبقى باحث عن هوية وعن مثل أعلى. فللأسف المثل الأعلى اللي حواليه بيكون في بيئته للأسف غير مناسب. فإحنا بنرجو أن كل شاب يقدم ذكاء عن صحته وعن شبابه، شاب وشابة، وطبعا شابة للجنسين طبعا، يعني ولكل الأعمار. لكن الأعمار يعني أنا بأناشد، لأني طبعا بشوف شباب كتير قوي. أنا قلت كمان ربات البيوت هما دول من أحن الناس، بتكون أم بديلة رائعة. أنا عندي ماما ناهت في المكان الحقيقة، يعني هي مامتنا كلنا والبركة بتاعتنا. فأنا بتمنى أن احنا نقدر ندي ولو ساعتين في الأسبوع، أنا مش طالبة كتير، ساعتين في الأسبوع بعض الأنشطة، الكشافة، التمثيل، الألعاب الرياضية، الغناء، الموسيقى، ممارسة بعض الألعاب حتى الذهنية، الكمبيوتر بشكل إيجابي وليس سلبي. كل ده الولاد محتاجين، كل ده محتاجين، وكل ده عندنا إمكانياته. احنا عندنا أجهزة الكمبيوتر، وممكن أي حد يدخل على الفيسبوك مصر التحدي هيشوف فيديوهات وبعض الأنشطة بتاعتنا. يجي بس بقدراته هو وبقوته البشرية يساعدنا، إعادة التدوير، زراعة الأسطح، كل ده بنحاول ننفذه، محتاجين بس متطوعين يساعدوا. فأنا بتمنى أن كل واحد عنده جزء من وقته حد من أصدقائه. يعني المعرفة أمانة، أنت وصلتك المعلومة، وطبعا أنا بتكلم عن مؤسسي المتواضعة للناس اللي في المنطقة الجغرافية دي، لكن الناس اللي في أي مناطق أخرى أرجوك دور على أقرب مكان تقدر تمارس فيه هذا النشاط، وأرجوك كن رقيب اجتماعي. يعني ما تقولش أنا مش لاقي جمعية كويسة، هي لو مش كويسة أنت روح وخليها كويسة، لأن الجمعية دي مش ملك للمؤسسين ليها، دي ملك للشعب، دي ملك لربنا. وفي رقابة، خليك أنت الرقابة الشعبية. الطفل اليتيم اللي بيتعرض للمهانة ولا الضرب ولا استغلاله، أرجوك أنت احميه، روح اطمن عليه. بالضبط، احميه وقاوم عدم الترحيب بيك من قبل مسؤول سيء أو عايز يستغل الموضوع دوت، لأن ده حقك أنت وحق الطفل ده عليك. على فكرة ده نوع جميل قوي من الادخار، مش ادخار مادي لكن ادخار أعمال. ممكن أعمل فلوس كتير قوي، ممكن في لحظة تروح الفلوس، لكن الأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية ما بتروحش خالص، لو أنا عايشة ولا لما بعد مماتي بتفضل هذه. يقولوا ده كان بيعمل كذا ودي كانت بتعمل كذا، بتبقى فعلا. دكتورة أماني، احنا قدمنا الدعوة لكل إنسان محتاج، إن هو محتاج لهذا الأجر، محتاج لهذا الثواب. هم الأطفال دول أنا بعتبر إن إحنا بنوهبهم حياة كاملة، مش بس وقت التعليم. حقهم. لأنه هو كمان ما عندوش حياة بديلة، هو الحياة البديلة إنه بيترمي في الشارع. فأنا بدعو كل إنسان بيسمعني دلوقتي إنه يبحث عن أقرب مكان يقدر يمارس فيه هذا النشاط. إحنا موقعنا في الهرم، لكن كمان عندنا وسائل التواصل قربت المسافات، ممكن حاجات كثيرة تتعمل من خلال الإنترنت والفيسبوك. إحنا مصر التحدي على الفيسبوك. الحاجة الأخيرة اللي بأكد وبأطلبها، أرجوك الجنيه اللي أنت بتدفعه في الشارع معتقد أنك بتعمل بيه خير، أنا أسفة، أنت بتعمل بيه شر كبير جدا. أنت بتخلق وظيفة لبني آدم. التسول بتقصد يعني. هو خلاص داء القرش ده، وطبعا أنت مش وحدك، أنت هو بيتعرض لألف واحد في اليوم، منهم عنقول لو 10% منهم بيدوله فلوس جمع 100 جنيه في اليوم. هو هيشتغل ليه بعد كده؟ حتى لو هو طفل صغير، أبوه مش هيسمح له أنه يتعلم ولا يروح أي حتة تانية، لأنه هيبقى منتظر هذا العائد. فأرجوكم أرجوكم، خطف الأطفال، سرقة الأطفال، كل الجرائم دي ترتبت على التعاطف السلبي اللي انت فاكر بيه انك بتعمل خير وانت بتعمل شر كبير. عايز تساعد، غير حياته، غير حياة بني آدم انت عارفه. طبعا العشوائية صعبة، يعني انت مش لازم كل واحد في الشارع تشوفه يصعب عليك لازم تساعده، لا، ساعد حد انت عارف له مرجعية عندك، ابن البواب، ابن الميكانيكي، ابن بائع متجول حواليك، ابن عارف حالته بالظبط ايه يعني. وتأكد لو كل واحد فينا ساعد الناس اللي في محيط دائرته، انت مش هتشوف بقى حد في الشارع تاني محتاج مساعدة، لأن كل واحد هياخد اللي حواليه. فهيبقى الشخص الغريب اللي انت بتشوفه وبيصعب عليك وبتديك جنيه، لا، هيبقى له مرجعية بتساعده هو كمان. بالإضافة انك انت اضعف الإيمان، ولد وجع قلبك، هات له حاجة ياكلها، هات له ساندويتش، ما تدلوش فلوس يعني. ما تدلوش فلوس. وهات حاجة كمان لا تصلح لإعادة البيع. يعني افتح له كيس البسكوت، أكله انت بنفسك، حسسه بالحنان، حسسه بانك انت عايزه يتغير. صدقني دي افضل بكتير جدا من انك انت تحوله الى مدمن أو سلعة بتتباع وتتشري من تجار الأطفال أو من ولي أمر ما عندهش ضمير. يا أمل أخضر بالنور سكر ماشي حواليا، يا ضي عليا امسكوا إيديا، الحياة جاية. يا أمل أخضر بالنور سكر ماشي حواليا، بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. هلا سالم، وهذا اللقاء وحماية ووقاية. الأستاذ الدكتور أحمد حسن عبد العزيز، استشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس وبريطانيا، ومنسق مبادرة صحة المرأة المصرية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك دكتور؟ يعني كورونا والمرأة المصابة بالأورام وخاصة سرطان الثدي، حماية ووقاية ليها، ما هي النصائح اللي بتوجهها؟ والله طبعا يعني أنا هكرر نفس الكلام، مش إحنا كمصريين بس، لا إحنا في العالم كله، البشرية كلها سمعته كتير على مدار السنتين اللي فاتوا، إن الكورونا الحمد لله الدنيا هديت كتير الأسابيع اللي فاتت، ولكن يجب أن لا نأمن غدر الكورونا، وخصوصا إن هو كل شيء بيحصل طفرات وبيحصل تغيرات وكده، فلازم إن إحنا برضو نلبس الماسكات، لازم نغسل ايدينا كتير جدا، لازم نستخدم المطهرات، لازم نتبع اساليب الوقايه بالذات في الاماكن المزدحمه، بالذات في الاماكن غير جيده التهويه، يعني نحاول نقلل تواجدنا في الاماكن دي، نحاول نقلل المشاوير اللي ملهاش لازمه، ولازم على طول نبقى بنطهر الايدين، لازم نغسل الايدين، اكتر حاجه مهمه غسيل الايدين والماسكات. دي حاجه. تاني حاجه طبعا الحمد لله اتوفر دلوقتي عندنا التطعيم، تطعيم من خلال المنظومة العالمية للتطعيم في العالم كله بقى متوفر. مصر وزارة الصحة وفرت ملايين من الجرعات، وبيتم دلوقتي إنتاج في خط إنتاج لمصر، فلازم لا نتردد في موضوع إن إحنا نطعم. موجة الرابعة دلوقتي ابتدت في أوروبا وفي بعض ولايات أمريكا، شايفين هم هناك إن في زيادة كبيرة في حالات الإصابة تاني أو رابع بالمعنى اللغة، ولكن رغم كده حالات الوفيات وحالات الحجز الرعاية أقل بكتير من الموجات السابقة. السبب الوحيد اللي غير ده هو التطعيم. عشان كده أنا بحث كل السيدات وكل كل المصريين إن هم يسجلوا ويروحوا يطعموا، بالذات مرضى الأورام. ليه مرضى الأورام بالذات؟ عشان الأبحاث اللي اتعملت خلال السنتين اللي فاتوا لقينا إن مرضى الأورام بتبقى أكثر عرضة للإصابة، والحقيقة لما بيجي لهم الكورونا بتبقى أشد، وطئتها بتبقى أقوى وأشد على المريض. جهاز المناعة دكتور؟ بالضبط. المرض نفسه ليه تأثير على المريض. العلاجات بتاعتنا من كيماوي وإشعاعي إلى آخره بتأثر على جهاز المناعة بتاع المريض. مريض الأورام أكثر عرضة. عشان كده لو حضرتك بصيتي في موقع حجز مثلا بتاع الفاكسين هنا في مصر عملها وزارة الصحة، هتلاقي من ضمن الفئات اللي ليها الأولوية مرضى الأورام. العالم كله بره بيدي الأولوية لكبار السن ومرضى الأورام، لأن الناس دي أكثر عرضة لمشاكل الكورونا. دكتور، يعني هناك تساؤلات لمريض الأورام قبل التوجه لتلقي هذا التطعيم، هل إذا كان بيخضع لبروتوكول علاج هل في هذه الحالة التطعيم بيكون شيء إيجابي أم سلبي عليه؟ والله كويس جدا حضرتك سألتيني السؤال ده، لأن احنا بنسأله كل يوم في العيادات وفي المستشفيات. هو المريض الأورام اللي بياخد علاج ياخد التطعيم ولا لا؟ وهل يحبذ نوع تطعيم عن الآخر ولا لا؟ هو الحقيقة مريض الأورام زي ما قلت ليه أولوية، وهو الأهم أنه ياخد التطعيم لأن جهاز مناعته مش كويس قوي زي المريض اللي ما عندوش أورام. طيب المريض اللي بياخد علاج هرموني ينفع ياخد؟ ينفع ياخد وآمن معاه التطعيم. طب ومريض علاج الكيماوي؟ أغلب أنواع العلاج الكيماوي آمن معاها تطعيم. طب ناخد التطعيم إمتى؟ وإحنا بناخد الكيماوي ولا قبل ما نبتدي كورس الكيماوي؟ يفضل قبل ما نبدأ كورس الكيماوي. طب ليه؟ عشان الكيماوي نفسه بيقلل المناعة، وإحنا عايزين إن المناعة تولد أجسام مضادة للتطعيم، يعني تستفيد من التطعيم، فعشان كده يستحسن قبل. طب لو المريض بدأ هنعمل ايه؟ لو المريض بدأ ياخد التطعيم مفيش مشكلة، ممكن يكون الاستفادة اقل شوية من اللي ما بياخدش كيماوي، ولكن يجب ان ياخد تطعيم. طبعا هي نوع احسن للمريض الاورام، الاثنين ذو فعالية عالية والاثنين امنين. فالمتاح لو انت رحت وقال لك خد النوع دون الصيني او الانجليزي او ايا كان الروسي ايا كان المتاح لي، خده ولا تتردد ان تاخده، لان هو دون هيبقى الامان ليك او الامان ليكي وانت بتاخدي العلاج الكيماوي اللي هيخلي دور الكورونا اشد كتير جدا. فلازم تاخدي التطعيم الجرعتين، لازم الجرعتين زي ما بيوصى به عالميا. دكتور، هل هناك بعض الأعراض لو ظهرت على مريض الأورام يعني أثناء جائحة كورونا عليه التوجه فورا إلى الطبيب المعالج؟ والله إحنا مرضى الأورام بنبقى خايفين عليهم زيادة علشان مناعتهم تبقى قليلة. فالدراسات اللي اتعملت تقت أن مرضى الأورام اللي جالهم كورونا كانوا بيتحجزوا في مستشفيات أكتر، بيدخلوا في رعاية أكتر، وللأسف الوفيات كانت عند مرضى الأورام أكتر لما جالهم كورونا عن الإنسان الطبيعي لما جاله كورونا. فاحنا مريض الاورام بالذات اللي بياخدوا علاج كيماوي بنقول لهم خلي بالك من حراره، دايما يبقى عندك ترمومتر تقيس بيه حرارتك. لو جالك اي من الاعراض الاتيه لازم تتصل بالدكتور المعالج بيك وتفهم الفريق الطبي ان عندك الاعراض دي، اللي هي ايه؟ حاله احياء تام، حراره اعلى من 38، حاله رعشه بالجسم، حاله هزال، إسهال شديد أو قيء شديد. الحاجات دي في أي مريض بياخد علاج كيماوي أو علاج للأورام لازم يبقى شديد الحرص معها، لأن هي ممكن تكون في إنفكشن أو التهاب شديد، التهاب فيروسي أو بكتيري شديد، من ضمنها طبعا الكورونا. فلازم على طول يبلغ الفريق الطبي أنا عندي أعراض 1-2-3-4 عشان الفريق الطبي ياخد الخطوات اللازمة. والآن مع رسالة لكل من يهم الأمر. كل ست بيت وكل أم بتسمعني، أنا حابة أقولك كلمتين. أنت ست عظيمة، ست عظيمة بصبرك وبكفاحك وبجهادك وبتضحيتك بوقتك ونومك وراحتك عشان تساعدي اللي حواليكي وعشان يطلعوا أولادك في أحسن حال وبيتك يكون في أحسن وضع. بس اوعى تنسي يا ست الكل وانت ماشية في الرحلة دي ان في شخص لازم يكون من حظ العطاء ده جانب، الشخص ده هو أنت. لازم تكوني عايشة بقيمة التوازن، ان حلو قوي ان انا بدي كل اللي حواليا، بس اوعى تنسي حظ نفسك، اوعى ما تديش نفسك الاهتمام ويكون العطاء ده برضو ليكي، لان الشخص اللي بيدي بس وبياخدش اي حاجة بتيجي عليه لحظة بحس ان طاقته خلاص خلصت ويبص العمر ويحس انه ضيع عمره على كل اللي حواليه وضاعت نفسه، مش حاس ان هو عمل اي حاجة لنفسه. انا مش عايزاكي توصلي للنقطة دي ابدا، عايزاكي من دلوقتي تعرفي تستمتعي بحياتك بكل ما فيها وفي كل حاجة وكل ناحية. زي ما بتسعدي أولادك وزوجك فكري في نفسك، شوفي إيه اللي ممكن يسعدك وأمنيه في يومك. لو ليكي هواية معينة، لو ليكي صحاب بتتكلمي معاهم، حاولي نسي تتجمعوا كل شهر ولا حتى كل شهرين مرة. اقري، شوفي الكروشيه، شوفي أي حاجة أنت بتعمليها ما تعديش يومك من غير ما تعملي الحاجة اللي أنت بتحبيها، وحتى لو كان وقتها صغير، خير الأعمال أدومها وإن قل. اعملي كل يوم اي حاجه انت بتحبيها بحيث اما الشهر يعدي عليكي ولا مده كبيره تعدي عليكي تحسي برضو انك رضيتي الجزء بتاعك انت، لان الشخص المرضي بيعرف يرضي كل اللي حواليه. فرسالتي ليكي استمري في عطائك واستمري في تضحيتك، بس اوعي تنسي حظ نفسك عشان تحققي قيمه التوازن. كان معاكي نورهان النجار، مدرب تطوير ذاتي واستشاري نفسي واسري. من هنا وهناك عزيزتي المستمعة، وجولة في محافظة سوهاج، حيث اللقاء الذي أجرته هبة يوسف مع دكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة والشمول المالي. دكتورة دكتورة سحر أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور يا فندم، وأهلا بحضرتك وأهلا بجميع المستمعين الكرام. دكتورة سحر، بنتكلم مع حضرتك عن الشمول المالي للمرأة المصرية. نظم الفرع مؤخرا دورة تدريبية عن مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ما هو الهدف من هذه الدورة؟ الحقيقة بدأنا في مشروع جديد يسمى مشروع الشمول المالي والإقراض الرقمي، وده في ضوء توجهات وسياسة الدولة في تعميم استخدام الإلكتروني، سواء كان طريقة استخدام الدفع بالفيزا أو الدفع الإلكتروني، كيفية التعامل الإلكتروني. الحقيقة احنا بنحاول نشر ثقافة الشمول المالي وال التعامل مع الرقمنة. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، نعتذر عن تقديم باقي برنامج إلى ربات البيوت تمهيدا للانتقال لإذاعة خارجية. جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل فعاليات احتفالية أبواب الخير بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الميكروفون بصحبة الزميلين شكري عبد الحميد وشيرين عبد الخالق.